والشيخ شرح يعني أسباب أجمل ثم فصل، قال وأما مضاعفة العمل أكثر من ذلك فله أسباب، إما متعلقة بنفس العامل يعني من جهة إخلاصه وصدقه وقوة إقبال قلبه على الله ونحو ذلك، أو بالعمل ومزيته من حيث ما ورد في النصوص في الثواب المضاعف. فمثلا سبحان الله ليست كالذي جاء مثلا في الحديث قلت بعدك أربع كلمات، سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو وزنت بما قلته لوزنتهن. وهذا يسميه العلماء الذكر المضاعف، يعني ثوابه مضاعف أضعافا كثيرة. فهذه تعتبر مزية في العمل، الأول العامل نفسه من حيث قوة إقباله على الله عز وجل، لأن مثلا الصلاة من المصلين من له منها عشرها، منهم من له ربعها، منهم من له نصفها، منهم من يصلي وليس له من صلاته شيء، هذا يرجع إلى نفس العامل. والثاني يرجع إلى مزية العمل وما ورد فيه بخصوصه من ثواب. الثالث النتائج والثمرات، النتائج والثمرات التي للعمل التي تترتب على العمل، والنتائج والثمرات التي تترتب على العمل تتفاوت بين عمل وآخر، فكل ما كان العمل أعظم ثمار وأعظم نتائج فهذا من مضاعفة الأجر وثوابه. أيضا الأزمنة الفاضلة فيها مضاعفة وفيها أجور عظيمة، مثل شهر رمضان مثلا، الأمكنة كذلك فيها تضعيف للأجور، تضعيف للثواب. قال فمن أعظم أسباب مضاعفة العمل إذا حقق العبد في عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، فمضاعفة العمل تبع لما يقوم بقلب العامل من قوة الإخلاص وقوة الإيمان، هاتان ركيزتان غاية في الأهمية، الإخلاص والمتابعة، بل عليهما يقوم دين الله سبحانه وتعالى. وينبه الشيخ هنا أنه كل ما قوي إخلاص العبد في العمل وقوي اتباعه فيه للرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من أعظم أسباب المضاعفة لعمله. قال ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين وغنى، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، كما قال تعالى في نفقات أهل هذا الصنف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويدخل في هذا سلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين عليها. وفي الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دينهم ودنياهم ويتسلسل نفعها، ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه والمقتدون به فيه، ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير كإنجاء المضطرين وكشف كربات المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها وأوصله به إلى رضوانه. وقصة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش شاهدة بذلك. ومن ذلك علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته، كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقوله قبلها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص. ومن ذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو مكان فاضل. ومن أهم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله. وفي الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا كان بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادات الغافل وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونها أعناق المطي وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة، ولكن نبهنا على أصولها. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص لله والنصح لعباد الله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال، وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وبقية الأعمال تبع لها. فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك ترك ما تهواه النفوس من الفواحش مع قوة الداعي إليها لبرهان الإيمان والتوكل والإخلاص. وهذا فيه أن منع النفس من الفواحش وتجنب الفواحش خوفا من الله وطاعة له سبحانه وتعالى هذا من أسباب مضاعفة الأجور، لأن ترك ما تهواه النفس ومنعها منه خوفا من الله ومراقبة لله هذا من أسباب المضاعفة. ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فهذا من أسباب المضاعفة. وأيضا من وسائل قبول الأعمال وتفريج الكرب. قال: ومن أسباب المضاعفة أن يكون العمل فيه نفع للمسلمين، يعني نفع متعدي، مثل الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، بالحجة بنشر العلم ودعوة الناس وتعليمهم وتفقيهم في دين الله سبحانه وتعالى، وبالسيف والسنان في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في نفقات أهل هذا الصنف: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا الصنف الذين يعملون أعمال متعدية، والنفقة عمل متعد، فهذه الأعمال المتعدية مضاعفة عند الله الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، يضاعف الله لمن يشاء. ويدخل في هذا السلوك طريق التعليم والتعلم للعلوم الشرعية وما يعين عليها. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإذا وفق المرء إلى تحصيل العلم من أجل العمل، لأن مقصود العلم العمل، أثر في حياته ما يكون به مضاعفة عمله وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك العمل والسعي في المشاريع الخيرية التي ينتفع بها المسلمون في دنياهم في دينهم ودنياهم ويتسلسل نفعها. وهذا أيضا باب عظيم جدا من أبواب الأجر في الذي هو نفعه متعدي، يشارك في العمل الخيري بنفع بنفسه أو بماله أو برأيه أو مشورته أو خبرته أو غير ذلك، فهذا كله من أسباب مضاعفة الأجر. ما تقدم في مسألة العلم، الجهاد بالعلم، وأن السبب من أسباب المضاعفة. الآن إذا نظرنا إلى كتب هؤلاء الأئمة الأكابر، ابن سعدي، ابن باز، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير وغير من أهل العلم، لا تزال كتبهم وعلومهم تقرأ والناس يستفيدون منها وينتفعون انتفاعا كبيرا، فهذا من أسباب مضاعفة هجورهم. ولهذا وهم في قبورهم أهل العلم، وهم في قبورهم لا تنقطع الأعمال، لا يزال الناس يستفيدون من علومهم وأجورهم مستمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. فهذا من أسباب المضاعفة. كذلك يقول: ومن ذلك العمل الذي إذا عمله العبد كثر مشاركوه المقتدون به فيه، لأن الدال على الخير كفاعله، فإذا عمل عملا وتسبب في مشاركة غيره فيه كتب له أجر كونه قدوة لهؤلاء وأثر فيهم، مثل الصحابي الذي جاء بصرة يثقل عليه حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة، فتوالوا الصحابة كل يتصدق مما تيسر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال عليه الصلاة والسلام: من من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهذا من أسباب المضاعفة. قال: ومن ذلك إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، مثل الأعمال الإغاثية وتفريج الكروبات وإنقاذ مثلا الغريق. يعني أحيانا بعض الناس من عظم نصحه ومحبة الخير أحيانا بعضهم يخاطر حتى بنفسه في إنقاذ حريق أو إنقاذ شخص غريق أو في حادث يخاطر نوعا من المخاطرة في سبيل إنقاذ بعض الأرواح، فهذه تعتبر أعمال كبيرة جدا، أعمال كبيرة جدا ولها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير كإنجاء المضطرين وكشف كروبات المكروبين، فكم من عمل من هذا النوع هدم الله به ذنوب العبد كلها وأوصله بها إلى رضوانه. يقول الشيخ: يكفي في هذا قصة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش، شاهد بذلك، لأن تلك المرأة لما رأت الكلب يمص الثرى من شدة العطش ورحمته خاطرت ونزلت في البئر وملأت خفها بالماء، وهذه مخاطرة في الصعود والنزول ويخشى أن تسقط وتهلك، لكن قام في قلبها رحمة عظيمة لذلك الكلب وسقته، فشكر الله لها عملها فغفر لها. فالأعمال الإغاثية مهمة جدا، إذا تيسر للعبد الأعمال الإغاثية جدا مهمة في مضاعفة الأجر وغفران الذنوب. هذه المرأة البغي الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصتها غفر لها ذنبها كله وأوصلها الله إلى رضوانه. فمثل هذه الأعمال عظيمة جدا، عظيمة للغاية في تفريج الكرب وفي مضاعفة الأجر وغفران الذنوب. ومن ذلك علو مقام العامل عند الله ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. فهذا أيضا من أسباب من أسباب المضاعفة. كذلك قوله نؤتها أجرها مرتين، بالمناسبة هناك أعمال ورد ذكرها في القرآن وفي السنة، وذكر فيها إيتاء الأجر مرتين، وقد أفردها بعض أهل العلم في رسالة مطبوعة جمع فيها من يؤتون أجرهم مرتين. قال ومن ذلك الصدقة، من ذلك الصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص. وقد جاء في الحديث إذا تصدق العبد بتمرة أو عدل تمرة من كسب طيب أخذها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالصدقة من كسب طيب وقوة إخلاص، هذا من أسباب المضاعفة، مضاعفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أضعاف المضاعفة. كذلك العمل الواقع في زمان فاضل أو في مكان فاضل. زمان فاضل مثلا رمضان، ومكان فاضل مكة. يعني لو أخذنا مثالا الصلاة، الصلاة في المسجد النبوي 1000، وفي المسجد الحرام 100,000، وسائر المساجد 25 درجة أو 27 درجة. فهذه مفاضلة بحسب المكان. والزمان أيضا ليلة القدر على سبيل المثال، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، العمل فيها خير من العمل في 1,000 شهر ليست فيها ليلة القدر. هذه مضاعفة بحسب الزمان. ولهذا من فقه هذا الباب الذي تحدث عنه الشيخ أن المسلم يتحرى مثل هذه المواسم، مواسم مضاعفة الأجر، مضاعفة الثواب، ويجتهد في أن يستكثر لنفسه من الأجور. وإذا كان تجار الدنيا يتفقهون في الطرق المكاسب والأرباح العالية ويتحاشون الأرباح المنخفضة ويبحث عن الربح العالي، أيضا تجارة الآخرة تحتاج إلى تفقه في هذا الباب حتى يستكثر المرء لنفسه من الأجور ومضاعفة الدرجات. ومن أهم وأعظم ما يضاعف به العمل تحقيق مقام الإحسان في القيام بعبودية الله. قال وفي الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، من المرء مثل ما جاء في الحديث من الناس من ليس له من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها إلى أن قال عشرها، فليس المرء من صلاته إلا ما عقل. فمن أسباب المضاعفة عقل الصلاة خشوعا وإقبالا، فيصلي صلاة مقبلا بها على الله بوجهه وقلبه، فيكون ذلك من أسباب المضاعفة. قال فالصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات إذا كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل درجات تنقطع دونها أعناق المطي، يعني مسافات بعيدة شاسعة جدا. ثم ختم رحمه الله بقوله وأسباب مضاعفة الثواب كثيرة، ولكن نبهنا على أصولها. ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في جميع الأوقات بقوة الإخلاص والنصح لعباد الله ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب، وبقية الأعمال تبع لها، فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون، السابقون أولئك المقربون. والشيخ رحمه الله تعالى له في هذه المسألة كلام أوسع من هذا بعنوان الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، وهو موجود ضمن كتابه رحمه الله تعالى الفتاوى السعودية، وسبق أن شرحته في سبع مجالس في سنة من السنوات، أظن قبل سنتين في مثل هذا الوقت قبيل شهر رمضان. وتلك الرسالة التي يشير إليها عظيمة جدا في هذا الباب، وأنصح بقراءتها ولا سيما في هذه الأيام ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، لأن التفقه في هذا الباب باب ما يضاعف به الأجر، واغتنام هذه الفرصة العظيمة في هذه الأيام لا شك أن فيه خير عظيم. كذلك أنصح بنشر رسالة ابن سعدي، سواء هذا الكلام الذي قرأناه الآن المختصر أو كلام الآخر الذي ضمن فتاوى السعودية، نشره بين الناس وخاصة في هذه الأيام، ففيه بإذن الله سبحانه وتعالى فيه فائدة ومنفعة كبيرة. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.